وتبقى في العراء تصيح حزنا وتحت بكائها طفل ذبيح ودمع القتل يحرق مقلتيها فتنزف دمعها وبدت تصيح كفاكم إخوتي باللهو غرقا وطير العز في الهيجا جريح فآه إن بقى في العمر يوم ولم أمضي ويملأني الجموح وتبقى في العراء تصيح حزنا وتحت بكائها طفل ذبيح ودمع القتل يحرق مقلتيها فتنزف دمعها وبدت تصيح آدمانا يا خل الإسلام سالت وأغرقها جبان مستبيح دمانا يا أخ الإسلام سالت وأغرقها جبان مستبيح.